وهذا المهرجان الثقافي ذكرني في بالدماج. الدماج هذا كان معهدا في اليمن بناه بعض الدعاة المنتسبين للسلفية اللي هو الشيخ مقبل الوادفي. سبحان الله هذا في صعدة، وحصل لهذا المعهد نوع قبول، والمعهد هذا يحفظ فيه القرآن والصحيحين وتدرس فيه دروس الحديث. توفي خلفه على كرسيه تلميذه يحيى الحجوري، وسبحان الذي برأ، صارت هناك مراكز في كل مكان في اليمن، وصار بينهم أحيانا خلافات وأحيانا كذا. الحوثي لما ظهر في صعدة في صنعاء كان حاصر هذا المعهد الذي كان فيه طلبة علم من كل مكان في العالم، حتى من عدد من بلدان أوروبا من إندونيسيا، ومنع عنهم الطعام والشراب. لاحظوا اليوم لما يحصل ما يحصل في اليمن الله المستعان، وهو غير مقبول شرعا، هناك مجموعة من وسائل الإعلام مناكفة لبعض الجهات تظهر لك معاناة الشعب اليمني. لكن أهل دماج قبل هذه الأمور كلها كانت معاناتهم يعني لا يعلم بها كبير أحد، بل خرج على قناة الجزيرة رجل علماني رقيع جلس يقول هؤلاء السلفيون لا يقلون خطورة عن الحوثي. طيب كيف لا يقلون؟ قال هؤلاء لا يرون جواز التصوير. تخيل ناس محاصرين والقناص الحوثي يقتل منهم كل يوم، بل إحدى الأخوات الله يرحمها كانت شايلة طفلها ترضعة وخرجت تتمشى، لأنه في مكان للرجال في مكان للنساء، والأخت هذه أظنها من أوروبا كانت أو من بلدان روسيا، فضربها القناص الحوثي رصاصة في رأسها فماتت، وسقط الولد وتهشم ومات. وكانت هذه من الحوادث المبكية المفزعة. وكثير من طلبة العلم توفوا هناك، سعيد دعاس، المشوشي، كمال العدني، إلى آخرهم، كثيرين جدا جدا. وكان هذا المعهد تقام فيه الدروس بشكل مستمر، يعني في اليوم 40 محاضرة إلى آخره. حتى بعد ذلك تم إقناعهم بأنكم يجب أن تغادروا صعدة، أنتم غير مرغوب بكم، أنتم غير مرغوب بكم. فسبحان الذي برأ، غادروا وانتهى الأمر. وكانت فقط بعض القنوات المهتمة بالرد على الشيعة الاثنى عشرية هي التي تركز على مثل هذا الموضوع فقط. أما كثير من القنوات الإخبارية كانت تعرض عرضا، وقلت لكم الطريقة التي عرضت بها قناة الجزيرة الموضوع كانت طريقة وسخة تماما، ولأن هذا التيار الذي كان محاصرا تيار مسخوط عليه بشكل واضح، وكانت له خلافيات مع كل الناس، ولتذهب وقصة إنسانية وكل كلام فاضي وغير صحيح. فالله المستعان، يعني الآن عندنا الإشكالية، إشكالية دعوة أننا مثلا دعوة أننا نحارب التيار الفلاني، دعوة أننا في حرب مع البلد الفلاني ولهذا نأتي بأمريكا ونستنجد وإلى آخره، ثم نقول أن هذه الحرب حرب عقيدة أو حرب دفاع، حتى لو كانت حرب دنيا، يعني هل من العقل أن أسمح له أن يبشر مذهبه عندي؟ طيب أنت لا تفعل هذا بالتيار الثاني. التيارات الأخرى المنتسبة للسنة التي تعاديها تلحق بها عدد كبير من الرادين عليها لبعض نقاط التقاطع بينهم البسيطة. طيب، ومعلوم أن هناك أحداث شغب حصلت وغير ذلك وغير وغير، ومع ذلك مثل هذا التسمح الظاهر، يعني لنقول الوطنية ولنقول الغرب نحن كذا نحن كذا، حتى عندنا هنا في الكويت يعني في الحسينيات وغير ذلك، ما يتجرأ بعضهم. مرة خبرني أحد الشرطة يقول إنه نحن نحرس، يعني نحرسون حسينية، وإذا به هذا الذي في الحسينية يسب شيخ الإسلام ابن تيمية بشكل فج. وأما خطب الجمعة عندنا تسجل، خطب الجمعة تسجل ثم بعد ذلك تراقب، ثم بعد ذلك أي كلمة كذا فيها. سنبقى نظهر للناس أننا لسنا غلاة ولسنا كذا ولسنا، وإحنا ترى ما عندنا دين، ترانا هالدنيا وترى الوطنية عندنا مهمة جدا وإلى آخره، حتى يعني الله المستعان حتى نؤكل ويحصل بنا ما يحصل، والله المستعان. وكل ما حصل حولنا ما أعطانا عبرة.